كتاب الصيام من زاد المستقنع. شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع شرح ممتع على كتاب الصيام من زاد المستقنع، وبيان لأحكامه وفضائله. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وإنه حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. الحاضر يجب عليه أن يصوم كما هو واضح، فإذا سافر في أثناء اليوم فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أن له أن يفطر، لكن بشرط كما سنذكره. القول الثاني ليس له أن يفطر. الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعلّلوا ذلك بعموم قوله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذا الآن سافر وصار على سفر، فيصدق عليه أنه ممن رخص له في الفطر فيفطر. والقول الثاني عللوا بأن الإنسان شرع في صوم واجب فلازمه إتمامه، كما لو شرع في القضاء فإنه يلزمه أن يتم، وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصوم. يعني مثلا الإنسان عليه يوم من رمضان فقال أصومه غدا أو بعد غد، نقول أنت بالخيار غدا أو بعد غد. لكن إذا صامه غدا فهل له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد غد؟ لا، فهذا مثله. لكن صحيح ما ذهب إليه المؤلف أن له أن يفطر، وقد جاءت السنة بذلك والآثار عن الصحابة رضي الله عنه أنه إذا سافر في أثناء اليوم فله الفطر. ولكن هل يشترط أن يفارق قريته، أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر؟ في هذا أيضا قولان عن السلف، والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، لأنه لم يكن الآن على سفر ولكنه ناوي للسفر، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد. وإذا جاز أن يفطر بعد السفر في أثناء اليوم فهل يفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطر شاء؟ الجواب الثاني، له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله إذا كانوا معه، بأي مفطر له أن يفعله. ثم قال مالك: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. إن أفطرت حامل أو مرضع إلى آخر. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز للحامل أن تفطر، ويجوز للمرضع أن تفطر وإن لم تكونا مريضتين، وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل، لا سيما في أشهرها الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء، فربما يضمر الحمل ويضعف. وكذلك في المرضع، هي سليمة صحيحة ما فيها شك، لكن إذا صامت ربما يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل. لهذا كان من رحمة الله عز وجل بهما أن رخص لهما في الفطر، ولكن إفطاره قد يكون مراعاة لحالهما، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد. فما الحكم في الأحوال الثلاثة؟ نقول أما القضاء فلا بد منه، القضاء لا بد منه، لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم، وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، مع أنهما مفطران بعذر. فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت بس لمجرد الراحة من باب أول. فالقضاء لا بد منه، ولكن الإطعام هل يلزم أو لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله حالين، فقال في الحال الأولى وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، أي قضتا الصوم فقط. وقوله فقط هذه كلمة تعني أنه لا زيادة على ذلك، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، فزاد هنا أنه في الحال التي يفطران مراعاة للولد يلزمهما القضاء وأن يطعما عن كل يوم مسكين. أما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة الغير، أفطرتا لمصلحة الغير فلزمهما الإطعام. وفيه أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ، قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعما لكل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود، وروي عن ابن عمر رضي الله عنه. فعلى هذا يلزمهما تمشي نعم لا وأطعمتا، فعلى هذا يلزمهما شيئا، الأول القضاء لأنهما أفطرتا، والثاني الإطعام لأن فطرهما كان لمصلحة الغير. بقي حال ثالثة لم يذكرها المؤلف، ما هي؟ إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين أو الطفل. فالمؤلف سكت عن ذلك رحمه الله، ولكن المذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم، وعلى هذا فيقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي إذا كان لمصلحة الغير، لمصلحة الولد الجنين أو الطفل. وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنه لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا. واستدل قائل هذا القول بهذا الأثر، أثر ابن عباس إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، ولم يذكر القضاء. وبحديث آخر أن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، وقال بعض العلماء يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام، وهذا القول أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون في حالهما أنهما كالمريض والمسافر، فيلزمهما القضاء فقط وأما ثبوت ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر عن القضاء فلأنه معلوم. وأما ما ورد أن الله وضع عن حبلى والمرضى الصيام فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليها القضاء. فإذا قال قائل أرأيتم لو أن شخصا أفطر لمصلحة الغير في غير هذه المسألة مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ نقول في هذا قولان للعلماء، منهم من قال يلزمهما القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضى، ومنهم من قال لا يلزمه إلا القضاء فقط، واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضى دون غيرهما. ولكن قال الآخرون وإن ورد النص بذلك لكن القياس في هذه المسألة التام، وهو أنه أفطر لمصلحة الغير. والإفطار لمصلحة الغير له صور، منها إنقاذ الغريق. لو أن رجلا رأى شخصا معصوما سقط في الماء وهو يقول لا أستطيع أن أخرجه إلا إذا شربت لأني عطشان لا أستطيع أن أتحرك، فنقول إيش؟ اشرب وأنقذ. وكذلك في إطفاء الحريق، لو قال لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب قلنا لا بأس اشرب وأطفئ الحريق. في هذه الحال إذا أخرج الغريق، إذا شرب وأخرج الغريق هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ نعم له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، لأن هذا الرجل أذن له في فطر هذا اليوم، وإذا أذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه ليس من الأيام التي يجب إمساكها، فيبقى مفطرا إلى آخر النهار. طيب كذلك لو أن شخصا احتيج إلى دم بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له، وأنه إن لم يستدرك هذا المريض قبل الغروب لمات، فهل له أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض؟ نعم له ذلك، أين له ذلك. وفي هذا الحال يفطر بناء على القول الراجح أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها. وتعلمون الخلاف في هذه المسألة، أن المذهب أنه لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصل ودون الشرق، لكن صحيح أن ما كان بمعناها فهو مثلها. طيب، وقول مالك رحمه الله أطعمتا لكل يوم مسكين، أطعمته ظاهر كلامه أن الإطعام واجب على الحامل والمرضى، عرفتم؟ ولكن المذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة للولد. فمثلا إذا كان الأب موجودا فمن الذي يطعم؟ الأب، لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم، وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بالصيام فقط، وأما الإطعام فنخاطب به الأب، ولو أن الأب تهاون ولم يطعم فليس على الأم في ذلك إثم، لأن الواجب إنما هو على الأب. ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله مخالفا للمذهب في هذه المسألة. ثم قال ومن نوى الصوم، الإطعام كلما أطلق الإطعام فهو مد بر أو نصف صاع من غيره، والصحيح أنه له أن يخرج هذا وله أن يطعم المساكين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. هذه ثلاثة أشياء متشابهة: الجنون والإغماء والنوم، وأحكامها تختلف. إذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان، يعني أصابه الجنون من قبل الفجر حتى غربت الشمس، فمن المعلوم أن صومه لا يصح. لماذا؟ لا، هو ناوى، الرجل تسحر ونوى لكن أصيب بالجنون، لأنه ليس أهلا، ليس أهلا للعبادة. من شرط صحة الصوم العقل، وإذا من شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء. لازمه القضاء لماذا؟ لأنه ليس أهلا للوجوب، ليس أهلا للوجوب، مجنون، والمجنون ليس أهلا للوجوب. طيب، الثاني: من أغمي عليه بحادث أو مرض. إنسان بعد أن تسحر أصيب بمرض أو حادث فأغمي عليه جميع النهار، فهل يصح صومه؟ لا، لا يصح صومه، لأنه ليس بعاقل، ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف، يلزمه القضاء لأنه مكلف. وهذا قول جمهور العلماء. طيب، لو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس، يصح أو لا؟ يصح صومه. الصلاة الفجر هل تلزمه أو لا؟ لا تلزمه، لا تلزمه، لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلا للوجوب. طيب، الثالث من؟ الثالث النائم. رجل تسحر وكان مرهقا واضطجع ينتظر أذان الفجر ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فما الحكم؟ صومه صحيح ولا قضاء عليه. فهذه ثلاث مسائل متشابهة وأحكامها مختلفة. امرأة كلما مر عليها رمضان إما حامل أو مرضع، ما تقولون في هذا السؤال؟ سؤال وجيه واقع. امرأة تحمل في رمضان ويشق عليها الصوم، وإذا حمل في رمضان سوف تضع قبل رمضان الثاني بثلاثة أشهر، نعم، أو أقل، المهم نعم أو أكثر، ثم تشع في الرضاع، في الإرضاع، لا تصوم الشهر الثاني. فجاء الشهر الثالث، السنة الثالثة، حملت. الظاهر والله أعلم أن مثل هذه تكون كالشيخ الكبير، تطعم عن كل يوم مسكين، يعني فإذا علمنا أنه سوف يستغرق من رمضان إلى رمضان كل هذا الوقت لا يمكنها أن تقضي، فالظاهر أنها تطعم عن كل يوم مسكين. نعم، سلام على إيش؟ الحام والوضع. الراجح أنه لا إطعام أصلا. نعم، يقول: ذكرتم أنه لو أغمي على رجل قبل الفجر وأفاق بعد غروب الشمس لما صح صومه عليه القضاء، أما الصلاة فلا قضيها، فما هو وجه التفريق بينهما؟ بارك الله في علمكم. وجه التفريق أن الصوم لا يتكرر بخلاف الصلاة، ولهذا وجب على الحائض قضاؤه ولم يجب عليها قضاء الصلاة. واضح؟ هذا أحمد محمد يقول: هل يصح عجز الماكن في المسجد والجدير بالذكر أن الشخص يحضر مبكرا و ويجد الأماكن محجوزة. والله نحن نرى أنه لا يجوز، لكن نرى أن الإنسان إذا حجز فلغيرها نحجز، مثل ما قلنا في المشاعر، مشاعر الحج. الأصل أنه ما يجوز الحج، لكن إذا حجز الناس فحجز، ماذا تفعل؟ نعم، على إيش؟ هل الجواز ولا على من؟ لا، لأن المذهب أنه يجوز، المشهور مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يحجز في الصلاة وفي الدرس. أنا ما أرى الجواز، أنا أرى أن الإنسان لا يحجز. إذا حجز فله أن يحجز. لا، نعم، ما يلزم، بارك الله فيك، لأن الناس كلهم الآن تساووا، وصار كل إنسان يأخذ حقه. يقول مسألة عدم مشروعية القضاء المغمى عليه الصلاة لم تتضح، واضح، إذا أغمى عليه ما حتى هذا الوقت فهذا هو لا يلزمه القضاء. شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع، شرح ممتع على كتاب الصيام من زاد المستقنع، وبيان لأحكامه وفضائله، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.